أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني القرآن العظيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. الله الله إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. الله أكبر. الله الله الله الله عليه. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الله الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. تقبل الله. تقبل ما شاء الله. Okay.